لا يأخذ منه. ونذر الأضحية له وجهان. الوجه الأول أن يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام، والثاني أن يقول لله علي نذر أن أضحي بهذه الشاة، وكلاهما سواء. الصحيح أن له أن يأكل، لأن موضوع الأضحية شرعا إيش؟ الأكل والإهداء والصدقة. قال آله وصحابته اجمعين. قال رحمه الله تعالى في قاعدة المئة: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالوجوب؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان اختار أبو بكر الجواب، ومنها فعل الصلاة المنذورة في كل وقت. لا، ذكرنا أن هذا هو الصحيح، وأن الأضحية المنذورة كالواجبة في أصل الشرع، يعني أنه يحيى فيها ما حد الأضحية الشرعية، يؤكل منها ويهدى ويتصدق. نعم. منها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه وجهان أكثرهما الجواب. نعم. ومنها الثاني. هاي الثالثة. يمكن عندك تقديم وتأخير. هذا الرابع. يمكن أن يكسر. إيه. طيب وش اللي عندك؟ وفيه وجهان على الجواز. إيه، اختار أبو بكر الجواز. إيه بس عندك صح. إيه. نعم. ومنها. فعل. ومنها نذر أيام فعل الصلاة المنذورة. ومنها فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه وجهان أكثرهما الجواب. طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بأن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر مطلق. هل يجوز أن يصلي في وقت النهي أو لا يجوز؟ يقول فيه وجهان أشهرهما الجواز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا إذا وجد سبب النذر في وقت النهي، مثل أن يقول إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا، ففي هذه الحال نقول يجوز أن يصلي لأنه وجد سبب الصلاة في وقت النهي، فصارت صلاة ذات سبب، والصلاة التي لا سبب يجوز فيها في وقت النهي. نعم. ومنها نذر أيام التشريق. نذر أيام التشريق صيام. إيه هذا أصح. والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهات أيضا. أيوة. واختار ابن عقيل أنه كنذر من عطية، لأن الملتزم بالنذر هو التنوع المرتفع. الملتزم الملتزم بالنذر. ها؟ لا، مصحح عندي. الملتزم صحح. لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق. صح. وأما المقيد بوقت النهي فلا يجوز. نعم. ها؟ لا. هو. عندك وهو ولا هو؟ هو الظاهر. طيب نذر أيام التشريق، لأن قال الرجل لله علي نذر أن أصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تصوم، لأنه نذر معصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. منها لو نذر صلاة فهل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين على روايتين؟ هل تجزئه؟ وفيها نسختان يجزئه وتجزئه. ومنها لو نذر طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هل تجزئه ركعة لأن أقل الصلاة أقل صلاة التطوع ركعة وهو الوتر، أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتان؟ إذا قلنا إن الواجب بالنذر يحتاج أحد الشرع قلنا أقل صلاة الفريضة ركعتان فيلزمه ركعتان، وإذا قلنا يحتاج أحد النفل قلنا أقل للنفل ركعة فيجزئه ركعة. والظاهر لي أنه لا يجزئه إلا ركعتان، لأن المتبادل إلى ذهن الناذر أن يصلي ركعتين، يعني يندر أن الناذر ينوي بذلك ركعة، فيحمل على المعهود الذي يتبادر إلى الذهن فيلزمه أن يصلي ركعتين. ولو قلنا أنه يجزئه ما يسمى صلاة لقلنا أيضا يجزئه أن يسجد، لأن سجود التلاوة عند الفقهاء صلاة. نعم. ومنها لو نذر إفراطا لم يجزئه إلا يكلمه، يكره القاضي حلا له على واجب الشرع، ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه به كالوصية، فإن القاضي كلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيه من وصى بعشر رقبة أو لا يعتق عليه إلا كلمه. عنه عنه عندك أنت عندي إلا سليمة وإلا مسلمة نسختان. نعم إنه نسخة إلا سليمة اللي في العصر إلا سليمة لا يعتق عنه لا يعتق عنه مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص؟ لا مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه إلا سليما. إيش؟ أي نعم نعم نصوص مسلم ها؟ بينها فرق نعم. لكن ظهر السياق الأول يقول لم يجزه إلا سليما. نعم نعم معروف. لا هم مرادهم بالسليمة السالمة من العيوب الحسية. نعم مسلمة تكون بمعنى سليمة والله يمكن، لكن بس العادة من إنه مسلمة. نعم. القاعدة الحادية بعدين من خير بين شيئين وأن تنهوا الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل، منها لو أعتقت الكفارة نصفي رقبتين وفيها وجهان، وقيل إن كان باقيهما حرا أدى وجهان لتكميل الفدية، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين، وزاد قاله التلخيص لو أهدى نصفي شاتين، وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزاء فيه شط من بدنه، وقد روي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هاهنا. نعم هذه مسائل، من خير بين شيئين وأمكانه الاتيان بنصفيهما فهل يجزئ أم لا؟ فيه خلاف، يعني مثلا شخص وجب عليه شيء لكنه مخير فيه، فإذا أتى بنصف هذا الشيء من عينين مختلفتين هل يجزئه أم لا؟ ذكر مسائل منها: لو أعتق في الكفارة نصف رقبتين، إنسان يجب عليه أن يعتق رقبة في كفارة مثل كفارة الظهار، يجب عليه أن يعتق رقبة، لكنه أعتق نصف رقبتين، يعني اشترى نصف هذا العبد فأعتقه واشترى نصف العبد الثاني فأعتقه، فهل يجزئ؟ يقول المؤلف في ذلك وجهان، والفرق بين الوجهين والروايتين أن الوجهين عن الأصحاب والروايتين عن الإمام أحمد. يقول فيه وجهان: فيه قول ثالث بالتفصيل أنه إن كملت الحرية فيهما أجزأ وإلا فلا، وهذا القول قريب جدا. أما القول بالتشقيق بدون تكميل الحرية فهو ضعيف جدا. فعندنا الآن ثلاثة آراء: الإجزاء مطلقا، والثاني عدمه مطلقا، والثالث التفصيل. التفصيل يقول: إن كملت الحرية فيهما أجزى وإلا فلا. كيف تكمل الحرية؟ يعني بأن يكون النصف الذي اشتريته أنا كان فيه الرقيق مبعضا، يعني قد عتق نصفه من قبل وبقي نصفه فاشتريته فاعتقته، والثاني أيضا كذلك قد عتق نصفه فاشتريت نصفه الباقي واعتقته. فهذا فيه فائدة، وهي تكميل الحرية في العبدين. أما إذا لم تكن الحرية فليس فيه فائدة. فهذا القول جيد، لأنه يحصل بذلك على تحرير رقبتين في الواقع. نعم نعم. أيضا المثال الثاني: لو أخرج في الزكاة نصف شاتين. لا قريب، أقول هذا قريب تلقاه. قريب. نعم. يقول لك مثل أيضا لو أخرج في الزكاة نصف شاتين. كيف هل الزكاة فيها شاة؟ مثل خمس من الإبل، خمس من الإبل فيها شاة، أربعون من الغنم فيها شاة، أخرج نصف شاتين. يقول المؤلف إنها تجزي، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأنه إذا أخرج شاة كاملة حصل الفقير على شاة ليس فيها تشقيق، وهو حر فيها، يبيع ويشتري ويهد ويتصدق. أما إذا أعطي نصف شاتين فإنه يكون مرتبطا بنا بشريكه، وربما يؤذي هذا الشريك ويتأذى منه. فالصحيح أن ذلك لا يجزي. نعم. مثل أيضا لو أهدى نصف شاتين، هذا لا بأس إذا أهدى نصف شاتين، لأنه إذا أهدى نصف شاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا؟ باللحم. والمؤلف يقول إن المقصود هو اللحم، ولهذا أجزأ فيه شخص من بدنه، وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء. فالمقصود من الإهداء هو منفعة مساكين الحرم باللحم، فإذا أهدي لهم نصف شاتين فلا بأس، تذبح الشتان وتوزع أنصافه. نعم. الشتان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ وفيه خلاف، من خير بين شيئين وأمكنه الشتان بنصفيهما فهل يجزئ أم لا؟ نعم. إذا محرمت هي محرم. لا لا ما نقول. ولماذا لم تخبر من الأول؟ نعم. نعم. صاعا من جنسين، يعني صاعا من بر وصاعا نعم نصف صاع من بر ونصف صاع من رز، الجميع صاع لكن من جنسين، فهل يجزي أو لا؟ فيه وجهان. يقول المذهب هو الإجزاء، لأنه أخرج صاعا من طعام، أخرج صاعا من طعام، لكن الأفضل بلا شك أن لا يفعل، لأن الكلام هنا في الإجزاء لا في الأفضلية. فالأفضل أن لا يفعل، أي الأفضل أن يخرج صاعا من بر أو صاعا من رز. نعم. في محظورات ايش؟ في محظورات الحرام الحج والنصف الثاني والثالثة ما في. والظاهر ان اما في محظورات الاحرام فقط او في محظورات الحج، والاحرام احسن من الحج، ولهذا يحسن نجعل نصف لو كفر في محظورات الحج الاحرام. لاجل ان يشمل محظورات الحج والعمره. نعم. وأيضا قولك لمحظورات الإحرام ليست جميع المحظورات هكذا، وإنما ذلك في فدية الأذى، في فدية الأذى كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم الصيام؟ 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين. فإذا صام يوما فإنه يقابل إطعام مسكينين، فهذا رجل صام يوما وأطعم 4 مساكين أو صام يومين وأطعم مسكينين، فهل يجزي أم لا؟ يقول الأظهر منعه. نعم. وعلى هذا فيه بلا شك. والظاهر الأول أن الأظهر منعه، وذلك للتباين بين الإطعام وبين الصيام، بخلاف الذي أخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من رز في صدقة الفطر، لأن القصد فيهما واحد وهو الإطعام، وقد حصل أن هذا فصيام وإطعام نوعان متباينان لا يمكن أن يجتمع في آن واحد. أجزاء عندكم جاهز؟ نحط نسخة. فإن أخرج من تشريف كما لو أخرج عن والظاهر عدم الإجزاء لأن التشخيص فيه مضرة وهي المشاركة. ومن المعلوم أن كل إنسان ينفرد في ملكه فهو أحب إليه من أن يشاركه أحد. 400 يقول أخرج عنها إيش؟ 4 حقاق و5 بنات زبون. 4 حقاق الكم؟ 200، لأن في كل 50 حقة. و5 بنات زبون 200، لأن في كل 40 بنت لبون. نعم. الخلاصة الآن أن من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزئ أو لا على خلاف في هذه المسألة. ولا شك أن الأفضل أن يجعل كل جنس على حدة وأن لا يوزع، أولا لأن هذا هو ما جاءت من النصوص، وثانيا لأنه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين. وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب كإخراج نصف صاع من البر ونصف صاع من الرز في الفطرة، وبعضها بعيد كإطعام 4 مساكين وصيام يوم في فدية الأذى، فإن إجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم. ها؟ كيف؟ إيه مش السؤال يعني؟ نعم. ثالثة. ثالثة. اثنين وثلاثة. نعم. ينبني ينبني فذا عندكم ينبني ها لنا صواب عندنا بالتفرق هنا ولا ينقطع التفرق الكثير ولذلك الصور منها مكاثرات الناس القليل القليل النجس عندنا نجس القليل ها واحد طيب زين طيب بس انا بشوف هل بينهم فرق مكاثرة النجس الماء الماء القليل النجس وش الفرق لا القلة في الماء النجس لا لا مكاثرة الماء القليل النجس صفر لنا يعني قوله دون صب لأن صب القلتين دفعة واحدة واضح أنه مسبق لكن كلام على إذا ضيق فم القربة مثلا حتى صار يصب شيئا قليلا فهل نقول إن هذا الانفصال إنه يضر أو لا نقول لا يضر. وصورة المسألة تتضح بما يلي هذا ماء نجس قليل أراد الإنسان أن يطهره بالمكاثرة بالماء، يأتي بماء كثير ولا قليل؟ يأتي بماء كثير، والماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، فيصبه على هذا الماء القليل. طيب هذه واحدة، إذا صبه دفعة واحدة بأن كان في إناء واسع على طول صب جنيه، فطهارة الماء القليل واضحة لأن الفعل لم يتفرق. وإن صب على هذا الماء القليل ماء قليلا ماء قليلا، فهل يطهر الماء القليل النجس؟ لا، لأن الماء القليل لا يطهر بل ينجس إذا لاقى الماء القليل نجس، وصار الكل نجسا. طيب، فإذا أتى اليوم الثاني وصب على هذا ماء قليلا يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر، لأن الماء القليل الذي صبه لا يطهر. طيب، الصورة الثالثة، أتى بماء كثير فصب على هذا الماء القليل قليلا منه، ثم شرع يكمل الصب بعد ما صب قليلا، توقف الماء ثم شرع يعني يحاول صب البقية حتى صب بقية الكثير، هل يطهر ولا لا؟ هذه هي القاعدة، نقول يطهر، لأن هذا الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال أو مع التفريق اليسير. طيب، صورة رابعة، أتى بماء كثير ليصبه على الماء القليل، لكنه جعل فم القربة التي يصب منها ضيقا بحيث استغرق ساعات، هل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، ويكون الماء القليل الذي صب عليه هذا الماء الطاهر الكثير طاهرا. فالصور الآن أربع، من يعدها لنا؟ عيسى. دفعة واحدة، طيب أصل هذا يطهر الماء القليل ولا؟ طيب، ثانيا، نعم، أن يجزي هذا الماء الكثير لكن بتفرق بعيد، مثل يصب نصفه اليوم ونصفه الثاني غدا، هذا يطهر الماء القليل المصبوب عليه ولا ما يطهر؟ لا يطهر. طيب، الصورة الثالثة، بتفرق نسبي، جاء بماء قليل وصب بعضه ثم توقف الصب فحاول أن يجريه مرة ثانية فصب، هذا يجزي ويطهر لأن التفرق يسير. الصورة الرابعة، نعم، فيطهر ولا لا؟ ولو بقي ساعات يصب، نعم. لا، احنا كلام بالصب، صب المطهر، وهذا الذي قلت يعني مع إضافة النجس إلى الطهور. لا، في الصورة الشكلية في الحكم واحد إلا صورة واحدة، هذا بناء على أن ملاقاة القليل للقليل تنجسه، وهذا مر علينا في باب الطهارة أن الصحيح أنه متى طهر الماء متى زال تغييره طهر، سواء نضيف إليه قليل أو كثير، وسواء كان متفرقا أو متصل. نعم. إذا اعتبرنا له الموالاة، إذا اعتبرنا له الموالاة، صحيح. نعم. فيه نعم فيه وهل يعتبر فيه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الموالاة في الوضوء فيها خلاف لقوله إذا اعتبرنا الموالاة، وهذا صحيح، فإن الموالاة في الوضوء فيها لأهل العلم قولان: القول الأول أنه يشترط الموالاة، والقول الثاني أنه لا يشترط. وعلى هذا القول لو غسل الإنسان وجهه بنية الوضوء في الساعة الواحدة ثم غسل يديه في الساعة الثانية ثم مسح رأسه في الساعة الثالثة ثم غسل يديه في الساعة الرابعة أجزأه ما دام قد غسل وجهه بالأول بنية الوضوء، لأن الموالاة ليست بشرط. وهذا الرجل قد أتى بما أمر الله به فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه، ولكن مشهور أن الموالاة شرط، لأن هذا فعل واحد عبادة واحدة، فلا بد أن تتصل أجزاؤها بعضها ببعض. وهذا هو الصحيح أن الموالاة في الوضوء شرط. ومن ذلك الموالاة في الطواف والسعي، هل هي شرط أو لا؟ قال بعض العلماء إنها شرط، وقال آخرون إنها ليست بشرط بل هي سنة. وفرق آخرون بين السعي والطواف فقالوا هي في الطواف شرط وفي السعي سنة. أفهمتم الآن؟ وعلى هذا، على القول بأن الموالاة ليست شرطا، لو طاف الإنسان الشوط الأول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والثالث في الثالثة والرابع في الرابعة والخامس في الخامسة والسادس في السادسة والسابع في السابعة، سبع ساعات صح. وعليه لو طاف الشوط الأول ورأى أنه ضيق فخرج من الطواف، لا بنية قطع الطواف ولكن بنية إتمام بعد الساعة ودخل، ولكن المطاف لم يخف إلا بعد العصر وهو قد طاف الشوط الأول في أول النهار. يكمل ولا لا؟ يكمل على هذا القول. هذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر والدليل، لأن الطواف عبادة واحدة فلا بد أن ينبني بعضها على بعض، لكن أحيانا يسوغ القول به فيما إذا حصل للإنسان بغير اختياره. مثلا حصل سؤال هذا العام عن جماعة معهم نساء طافوا طواف العمرة ثم أذن الفجر، عادتهم أنه إذا أذن أخذ النساء من المطاف، يقول فأخرجونا من المطاف ولم نجد مكان إلا في السوق، فبقينا نحو ثلث ساعة ونحن نخرج إلى السوق، ثم بعد الرجوع عجزنا لا نمشي لأن يعني الناس يقابلوننا خارجين، فبقينا نصف ساعة أو أكثر حتى وصلنا إلى المطار. يعني يقول اللي بين خروجنا ورجوعنا ساعة، فكملنا الطواف. هل يجزئهم؟ نعم، أما على القول بالموالاة لا يجزئهم، الواجب يعيدونه من جديد. وعلى القول بعدم الموالاة، وهذا هو الأصح من مذهب الشافعية، يجزئهم. والحقيقة أنه ينبغي في مثل هذه الصورة أن يفتوا بالجواز، لأنهم خرجوا بغير اختيارهم وتأخر البناء بغير اختيارهم، ولو قلنا إنه يلزمهم الاستناف ربما يحدث مثل هذه الحالة أيضا فيؤدي إلى إلى إلى عدم البناء أيضا. فالمضايقات إذا لم يكن في المسألة نص واضح ينبغي الإنسان في باب الفتوى خصوصا إذا لم يمكن التدارك ينبغي أن يسهل فيها. هؤلاء على القول باشتراط الموالاة كيف ماذا نجعل نسلكهم؟ هم الآن متمتعين وطافوا هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا وأحرموا في الحج يوم ثمانية، على القول باشتراط الموالاة وأنها لا تسقط في هذه الحال ماذا نجعل نسلكهم؟ لا نجعله قرانا لأنهم أدخلوا الحج على العمرة، لأن العمرة ما صحت، العمرة ما صحت لعدم صحة الطواف، لما لم يصح الطواف لم يصح السعي، حينئذ نقول أنتم قارنون. طيب التحلل، ربما تحللوا وربما كان الإنسان معه أهله فجامع، نقول لا يلزمهم شيء لأنهم جاهلون، لم يفعلوا هذا إلا ظنا منهم أنهم تحللوا من النسك، هم لم يفعلوا المحظور في النسك الآن بل فعلوا المحظور بناء على أنهم قد حلوا وليسوا في نسك، فعذرهم بالجهل فهذا واضح. المهم أني أقول لكم إن مثل هؤلاء إذا أفتوا بالقوم بأنه لا تشترط الموالاة لا سيما مع الإكراه، هذا شبه إكراه، فإنه قول وجيه، وهذه القاعدة أخذناها من شيخنا عبد الرحمن السعدي ولا يبعد أن تكون صحيحة، على أنه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلافيه والذي لا يمكن إلا ما خالف النص، النص لا بد لنا أن نسلم له، لكن ما دامت المسألة خلاف بين العلماء واجتهادات فإنه ينبغي أن لا نكلف الناس شيئا يشق عليهم إلا بدليل من الشرع، وهذا قد جرى عليه أيضا أهل العلم سابقا. وأنا أذكر أنه مر علي عبارة ابن مفلح مدري في الفروع أو في الآداب أن رجلا من السلف أفتى ابنه بشيء فكأنه استثقل الابن فقال له إما أن تفعل وإما أن أفتيك بقول فلان الذي هو أشد. طيب عندنا الآن في مسألة الموالاة في الوضوء، إذا قلنا باشتراط الموالاة فبماذا تنضبط؟ هل هو بالعرف أو بجفاف العضو؟ المذهب أنه بجفاف العضو، أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، لكن بزمن معتدل. وفي جو معتدل أو في مكان معتدل، فإذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هواء فإن العضو سوف ينشف بسرعة، هذا لا عبرة به. وإذا كنا في جدة والماء كثيف الطلب وفي زمن الشتاء متى ييبس؟ هذا يمكن ما يبس أبدا، فهل نأخذ بهذا الاعتبار أو لا؟ لا نأخذ به، لأن المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل. طيب أو العبرة في العرف، فيه قول آخر أن العبرة في العرف، ولكن العرف في الحقيقة صعب جدا، لأن انضباط العرف مشكل. فما هو العرف الذي نعرف أن آخر الوضوء انبنى على أوله؟ طيب وسط الناس كيف نقول؟ الحقيقة أن مسألة العرف يعني فيها صعوبة جدا، مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة في العرف. مثلا الموالاة مقيدة في العرف على هذا الرأي، وكذلك مقيدة في العرف فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف، كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند الشيخ الإسلام المعتبر العرف. فما هو العرف في هذه الأشياء؟ إذا قلنا إن الفصل في الصلاة إذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف، فما هو العرف؟ 10 دقائق. نعم طيب، وشو نقول؟ طيب ولا منه اختلف أكثر من هذا، والأقرب في مسألة العبادة خاصة أن يقال إذا ظهر التباين بين أجزائها بحيث لا يعرف من شاهدها أنها عبادة واحدة فقد انفصل بعضها عن بعض. أما إذا شعر الإنسان الرائي لها بأن عبادة واحدة مثل واحدة سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له إنك أقصت ركعة فقام وسلم، كلنا يعرف أن هذه الصلاة انبنى بعضها على بعض. لكن لو أنه لما سلم من قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم والمشداب وقام ينجل وشدد في خلال 5 دقائق وقال له ترى صلاتك ما تمت، الذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها عن بعض، لأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة. من لا يظن الرأي أنه بنى صلاته أولها على أخيه. القائل أنه فيها ما هي؟ القائل الثاني بما دنيا. نعم الجل واحد. الجل واحد. لا بس سطر واحد. القائل سطر واحد. الجل واحد الذي بعضه على بعض مع الاستقرار المعتاد ولا ينقطع مستمرا يزيد. كم من ذلك؟ ومن ذلك الصلاة يجوز بالبناء وعليها هي السكنة الثانية. يا سلم منها سالم. ها ايه كده ومنها الصلاة يجوز نصفة 4 أيام. عندك 4 أيام. طيب خلوها نصف، أنا مكتوب عندي نصفة 4 أيام. إذا قال المسجد يومين يوم فوالتقرر واحد من قبض بعضه على بعض وإن كان لم يبني. إذا عندنا ينبني عندك يبنى؟ لا يبنى، يبنى إما يبنى ولا ينبني. على كل حال الخلاف بسيط ما يتغير منه. طيب وإن زاد لم يبني، هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي 4 أيام، وهي 4 أيام لأنه إذا زاد على يومين فصار 3 يبني ولا لا يبني. إذا ترك العمل في معدل الترك الأكثر المعتاد أو العذر ولم يقصد استجابة مع بين الإخوات ضم الأول إلى الثاني في فرق. الثاني الأول عندكم؟ عندنا ضم الأول إلى الثاني. هو على كل حال هو يصح من حيث المعنى، لكن الحقيقة أن الذي يضم الثاني لأنه لا حال نجعل نسخة نسخة طيب تعرفون هذه المسألة؟ إذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف النصاب ثم ترك العمل بهذه المعادن لأنه رأى أن استخراجه صعب، ثم بعد ذلك طرى له أن يرجع فيستخرج، فاستخرج نصف النصاب، فهل يكمل الأول بالثاني؟